بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استحباب الخطبة يوم النهر. عن الهرماس بن ذياد رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس على ناقته العذباء يوم الأضحى بمنى. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى يوم النهر. رواه أبو داود. وعن عبد الرحمن بن معاذ التميمي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن بمنى، ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فتفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار، فوضع عصبيه السبابتين، ثم قال: بحذا الخذف. ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد، وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد، ثم نزل الناس بعد ذلك. رواه أبو داود والنسائي بمعناه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب استحباب الخطبة يوم النحر. كان الكلام في الباب السابق عن الخطبة وأحكامها، يعني الخطبة يوم العيد، لأن الكلام في صلاة العيدين أو أحكام العيدين. فكان الكلام في الباب السابق عن الخطبة يوم العيد، وأنها مشروعة، وأن الاستماع إليها ليس بلازم وليس بواجب، وأن الصلاة تقدم على الخطبة بخلاف الجمعة كما سبق. أفرد الشيخ هنا للكلام على يوم النحر بابا خاصا، فقال: باب استحباب الخطبة يوم النحر. ومعلوم أن يوم النحر يوم العيد، يوم عيد الأضحى هو يوم النحر، وعيد الفطر معلوم الذي أول شوال بعد رمضان، ويوم النحر هو يوم عيد الأضحى. فإذا المناسبة ظاهرة على معنى أنه الخطبة كما أنها في عيد الفطر تكون في عيد الأضحى. والشيخ رحمه الله أفردها بباب خاص لأن فيها خلافا، بين أهل العلم، هل الخطبة يوم النحر مستحبة باعتبار عيد الأضحى في غير منى؟ هذا ظاهر، إنما كلام في منى، لأن المخالفين كما سيأتي لا يرون أنها لازمة في يوم النحر، وإنما في أي يوم، ويرون أنها النبي صلى الله عليه وسلم خطب في اليوم الثامن وفي يوم عرفة وفي اليوم الثاني من أيام التشريق، على خلاف سوف نشير إليه بعد قليل إن شاء الله. فالمقصود هو أن الشيخ رحمه الله أفرد المسألة بباب لأنها محل خلاف، فقال: باب استحباب الخطبة يوم النحر، يعني بمنى. قال عن الهرماس بن زياد رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى. بالكسر وليست بالنصب يعني مختار. على ناقته العضباء يوم الأضحى بمنى, رواه أحمد وأبو داود. فهذا والحديث إسناده صحيح, يعني إسناد رجاله ثقات, وفي أبي داود كما هو كما ذكر الشيخ, وسكت عن المنذري وهو في مسند أحمد كذلك. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العضباء. النبي صلى الله عليه وسلم معلوم كان له أكثر من ناقة, وكان عنده أكثر من ناقة قد تكون على التفاوت وقد تكون مجتمعة, القصوى والعضباء. العضباء هذه هي التي كان يسابق عليها النبي صلى الله عليه وسلم, وكانت لا تسبق حتى جاء أعرابي فسابق فسبقها, فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال, بين لهم, قال يا حق على الله أن لا يرفع شيئا إلا وضعه, يعني قضية ما لا تستأهل منكم هذا الموقف, وإنما هي إن سبقت في السابق فسبقت. فالعظمة هذه إحدى نوق النبي صلى الله عليه وسلم. على ناقة العظماء يوم الإضحى بمنى, يوم الإضحى يعني يوم النحر. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في هذا اليوم, فهو يدل على مشروعية ذلك. ومن حيث ثبوت الخطبة يوم الإضحى, الخطبة يوم النحر, هذا ثابت ليس محل نزاع عند أهل العلم, إنما تخصيص يوم النحر بالخطبة هذا هو الذي محل خلاف كما سنشير. قال وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر. أيضا هذا فيه إثبات أنها خطبة, وسماها أيضا خطبة. كل الرواة سموها خطبة, لأن بعض العلماء يقول لم تكن خطبة وإنما كانت موعظة, كانت موعظة عامة كسائر وعظه عليه الصلاة والسلام, لكن الرواة سموها خطبة فدل على أنهم اعتبروها خطبة وليست مجرد يعني موعظة أو مجرد موعظة. قال وعن عبد الرحمن بن معاذ التميمي رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى, ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا. هذا قد يكون معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم, حيث إن الله يعني جعل صوته نديا بحيث يسمعه البعيد ممن حوله, ممن لا يسمع عادة على نفس المسافة. ولهذا كان الراوي استغرب هذا فقال حتى فتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا, يعني متفرقين خارج المسجد. قال فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار, فوضع أصبعيه السبابتين, على معنى أنه صار يبين للناس أعمال هذا اليوم من أعمال الحج, ماذا يفعلون في المناسك فيما يتعلق مثلا بذبح الأضاحي, ذبح الهدايا, ذبح حج التمتع, حج القران ونحو ذلك, ثم الرمي والحلق, هذه كلها من أعمال يوم النحر كما هو معلوم. قال فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار, فوضع أصبعيه السبابتين, ثم قال بحصى الخلف, ثم قال بمعنى, هنا قال بمعنى فعل, فهو استعارة للقول بمعنى الفعل. واللغة العربية في هذا واسعة, كما أن الفعل أيضا يطلق عليه قول, الفعل أيضا يطلق عليه قول, والقول يطلق عليه فعل. مثلا في قوله تعالى آه ولو أننا نزلنا إليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فسمى القول فعلا وهنا كذلك أيضا ثم قال بحسر خرج يعني أشار وضع سبابتيه وبين لهم يعني مقدار حصى الحذف حتى انه اخذ حصى وقال امثال هؤلاء فرموا كما سياتي في مناسك الحج ان شاء الله. فيريد الراوي هنا يقول ثم قال بحصى الحذف يعني عمل فعل يعني رفع اصبعيه السبابتين ورفع يعني حجرا من حصى الحذف بالخاء المعجمه وروي بالحاء ولكن هذا غير صحيح حصل حذف لكن المعروف حصل خذف. ثم قال بحصل خذف يعني بين وأشار ونبه بحصل خذف ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد يعني أنه رتب الناس حتى في منازلهم فجعل المهاجرين في المقدم في كان في قبلي مسجد والأنصار من الجهة الأخرى ثم الناس من ورائهم يعني أنه قدم المهاجرين والأنصار ثم الناس من ورائهم قال ثم نزل الناس بعد ذلك. فالشاهد منه أنه قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بمنى هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. وأحاديث الباب وهي كلها أسانيدها ثقات رجال أسانيدها ثقات قال وأحاديث الباب تدل على مشروعية الخطبة يوم النحر. نازع بعض أهل العلم في هذا وممن قالوا بعدم المشروعية المالكية والحنفية قالوا إن الخطبة يوم النحر ليست مشروعة على معنى أنها موعظة عامة إن احتاج إليها الناس قابل بها الإمام وإلا ليست لازمة وليست من أعمال يوم النحر. ولكن حديث الباب كما تلاحظون ترد عليهم وهؤلاء المخالفون الحنفية والمالكية يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب 3 خطب 7 ذي الحجة ويوم عرفة وثاني يوم النحر 7 ذي الحجة ويوم عرفة وثاني يوم النحر. وعند الشافعي أيضا زيادة خطبة 4 وهي يوم النحر نفسه. والقول بخطبة يوم النحر هو مذهب أحمد ومذهب الشافعي كذلك. أولا الكلام على تسميتها خطبة والأمر الثاني على ثبوتها يوم النحر. أما أنها تسمى خطبة فنعم لأن الرواة كلهم قالوا أنه خطبنا فهم فهموا منها أنها خطبة وقد يكون رأوا فيها استجماع شروط الخطبة التي اعتادوا أن يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم فيها كحمد الله والصلاة والسلام على رسوله ونحو ذلك فكلهم سموها خطبة. المخالفون يقولون إنها موعظة عامة وإنها يعني ليس لها علاقة بمناسك الحج ومن هنا لم تكن لازمة. لكن هذا يرد عليه لأنه كما في حديث عبد الرحمن بن معاذ التميمي قال أنه بين للناس مناسكهم وأنه أخذ بحصى الخلف وقال مثل هذا فهذا متعلق بمناسك. والأمر الثاني لو كان المقصود بيان المناسك كان يكتفى مثلا بيوم 7 ولا بأي يوم من أو بيوم عرفة لأنه ممكن تبين في أي يوم لكن لما خص يوم النحر دل على اختصاصه بهذه الخطبة. فالقول بأن المقصود هو من تعليم الناس، المقصود من تعليم الناس هو يعني تعليم المناسك، هذا كما قلنا يمكن يصدق بأي يوم من الأيام، سواء اليوم السابع أو اليوم الثامن، لكن لما خص، لما كانت في يوم النحر دل على ثبوتها في هذا اليوم. ثم أيضا كما قلنا سميت خطبة، وأيضا إذا كان هذا المقصود، لماذا قالوا إنها مشروعة كذلك في ثاني يوم النحر أو ثالث يوم النحر؟ كان يكتفى بواحدة من هذه، لكن دل على أنه أن يوم النحر يختص بخطبة. ثم أيضا يعني لا شك أنه أيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم ثاني يوم النحر، لكن قد تكون هذه مقصود منها بيان شيء من المناسك، لكن يختص بيوم، يوم النحر يختص بخطبة. ثم أيضا في كما ذكر الشيخ هنا، لأن الطحاوي كان يقول بأن الخطبة المذكورة ليست من متعلقات الحج، قال لأنه لم يذكر فيها شيء من أعمال الحج، لكن قال يجاب عليه أنه لم يعلمهم شيء من أسباب التحلل، فيرده ما عند البخاري من حديث ابن عمرو بن العاص أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر، وذكر فيه السؤال عن تقديم بعض المناسك، فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلى آخره. وثبت أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وهذا منها أيضا. فالذي يبدو والله أعلم ظهور وجلاء أن يوم النحر له خطبة خاصة، خصه النبي صلى الله عليه وسلم بخطبة، ويكون فيها ذكر ما يحتاجه الناس سواء في تعليم مناسكهم أو أشياء قضايا تحدث لهم يحتاجون إلى أن ينبهوا إليها. نعم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر، فقال أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قال بلى. قلنا بلى. قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليست البلدة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أو آمن سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه أحمد والبخاري. وهذا أيضا حديث أبي بكرة أورده الشيخ رحمه الله نفس الدلالة على مشروعية الخطبة يوم النحر، وهو حديث عظيم ويشتمل على كثير من أمهات أصول الدين وأصول الإسلام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخير المجامع العظيمة ليتكلم فيها عن كليات الدين وأساسياته وأصوله، بخاصة مثل قوله إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، فقد قال ذلك في يوم النحر، وقاله يوم عرفة، وقاله في يعني مناسبات كبرى. وقد أشار الحافظ بن رجب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه القضايا يخص التجمعات العامة ويخص المناسبات الكبرى ليبين لهم فيها أصول الدين وقواعد الديانة. قال عن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر فقال أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. هذا أول يدل على أنه يعني عظم هذا اليوم، وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في لفت الأنظار، فأورده لهم على جهة الاستفهام أي يوم هذا. قال فسكتوا حتى ظننا أنه سوف يسمي بغير اسمه لأهمية السؤال وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تنبيه الناس على عظم هذا اليوم. فقال أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس البلدة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم إلى آخره. إذن هذه الأمور متقررة عندهم حرمتها. يوم النحر مقرر عندهم أنه يوم محرم لأنه في الشهر الحرام، وكذلك الشهر بكله شهر ذي الحجة من الأشهر الحرم عندهم في الجاهلية وفي الإسلام. والبلدة مكة شرفها الله أيضا محرمة عندهم. فقال إذا كانت هذه محرمة ومعظمة عندكم وهي عند الله كذلك، وأهل الجاهلية كانوا يعظمون حتى إن الرجل يرى قاتل أبيه في الحرم فلا يتعرض له بشيء، وكانوا جميع خلافاتهم ونزاعاتهم إذا دخلت الأشهر الحرم أوقفوها فهي معظمة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أليست هذه محرمة؟ قالوا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. إذن هذه محرمة في كل وقت، الأموال والأعراض والدماء. أموال يعني سرقة الأموال وأخذ الأموال، والأعراض يعني الوقوع في الأعراض سواء كان انتهاكا إما بالقذف وإما بالزنا، ودماءكم يعني بالقتل والسفك. إن هذا كله محرم في كل وقت، ولا يحل قتل نفس بغير حق إلا إذا كان قاتلا لغيره أو فارقا للجماعة، كما في لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث: ثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة كما هو معلوم. أما ما وراء ذلك فلا يجوز أبدا الاعتداء على النفس، وكذلك الأموال وكذلك الأعراض. قال في شهركم هذا في بلدكم هذا، وسمى مكة البلد. قال أليس البلد؟ فدل على أن البلد من أسماء مكة، أنا من أسمائها مكة وبكة والبلد. ولهذا يقول سبحانه لا أقسم بهذا البلد أي مكة، فدل على أن معروف عندهم أن اسمها البلد وأن البلد من أسمائها الخاصة أو من جملة أسمائها. قال في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، يعني أنها محرمة في الأشهر الحرم وفي غير الحرم، في حال الحل في حال الإحرام وفي حال غير الإحرام، في حال التحلل كل ذلك لا يجوز الاعتداء على الأنفس ولا على الأموال ولا على الأعراض. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. ألا هل بلغت؟ أيضا هذا يستشهد هذا الملأ العظيم الذي احتشد وقالوا إن الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع بلغوا 100,000، ومئة ألف كثير جدا في مثل تلك الأوقات. فكان يقول اللهم هل بلغت، يستشهد أمته على البلاغ. فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أو عام سامع، فأمرهم بأن يبلغوا من بعدهم، فأمرهم الذي حضر أن يبلغ من وراءه سواء كان من أبناء وقتهم أو في الأجيال التي تأتي، فكل جيل يتلقى ممن قبله وكل جيل عليه أن يبلغ من بعده، يبلغهم الحق. فليبلغ الشاهد الغائب. فرب مبلغ أو عام سامع، فرب مبلغ أو عام سامع. هذا يدل على أنه قد يأتي في الأزمنة التي بعد أفضل ممن سبق، وإن كانت على جهة التقليل فرب مبلغ، لكن يدل على أنه قد يكون في الأزمنة المتأخرة أناس أفضل من الأزمنة المتقدمة. فرب مبلغ أو عام سامع، ولهذا في بعض الألفاظ ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذا أيضا يعني حق، ولهذا ينبغي، لا شك أن هناك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها مثلا ذكر غربة الدين في طوبى الغرباء، ولا يأتي عن ناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم ونحو ذلك، هذا كله حق، ولكن لا يجوز أن يكون هذا سبيلا للمؤمنين لأن يتقاعسوا ولأن يدخلهم الخور ويدخلهم الإحباط في موضوع الدين والدعوة إليه، وقد تكون من سنة الله عز وجل، لأنه غالبا لا يكاد إنسان يرضى عن وقته، وبخاصة الجيل السابق غالبا لا يرضى أبدا عن الجيل الذي بعده، وتجد الأب حينما تعلمنا نحن كنا وكنا وكنا وأنتم وش صرتوا وش طلعتوا، هذا يعني موجود في جميع الأجيال. لكن إذا كان هذا مقصودا منه الحفز والتشجيع هذا جيد، أما إذا كان المقصود منه التحطيم، والمقصود منه الانتقاص، والمقصود منه أنك لا ترى للجيل القادم أو الجيل فضلا، هذا معلوم أنه لا تكون بناء الأمة بهذا، بناء الأمة لا يكون بمثل هذا أبدا. وأنت لو تأملت حقيقة لوجدت الأمر في جملته ليس على هذا النحو أبدا. حصلت فترات ركود وأعصار ركود في الأمة، ثم عقبت أعصار ناهضة، وفترات قام فيها قائم الدين وارتفعت فيها راية الإسلام، بينما كانت في الزمن الذي قبله قد تكون خافتة أو ضعيفة. وعلى سبيل المثال هذه الجزيرة قبل ظهور الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله كانت على حالة سيئة جدا، وبخاصة ما يتعلق بحالتها الدينية وفقه في دين الله ومعرفة بأحكام الإسلام، كانوا على جهل شديد. فحالهم بعد مجيئه ودعوته التي وفقه الله فيها ودعا الكتاب والسنة لم يأتي بجديد، إنما كان معرفة الناس على يديه، فتغير الوضع بكثير. بل يمكن يعني، وأنتم تلاحظون في تاريخ الجزيرة يعني يمكن أن يقال من خروج الخلافة من المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام إلى دمشق ثم إلى بغداد إلى آخره، يكاد يكون تاريخ الجزيرة انطفى إلا في مكة والمدينة باعتبار تعلقها بالمناسك، ولا لا تكاد تجد تاريخ، لا تكاد تجد علماء منسوبين، ولا تكاد تجد إلا نذر يسير جدا. لكن حينما مثلا قامت دعوة الشيخ واتصل الجزيرة بالعالم، وخاصة وسط الجزيرة أكثر، وإلا معلوم مثلا جهة اليمن كان العلم ظاهرا، وهذا أمر معروف أيضا في تراجمه، لكن وسط الجزيرة كان يعني منطقة شبه معزولة، فما كان حالها بأحسن. وقل مثل ذلك في كثير من البلاد، تجدها خامدة فيسوق الله لها رجل دعوة ورجل صلاح وإصلاح فتنهض بإذن الله. حتى الآن مثلا في أوضاع المسلمين، أوضاع الشباب المسلم أحسن بكثير من الجيل الذي قبله، بل أنت ترى الصلاح في الإبن أكثر ما تراه في الأب، ولهذا ينبغي لرجل الدعوة أن يفهم وأن لا يكون في طريقته في الدعوة أنه يشعر الناس بأن من قبلهم أفضل بحيث ليس للحث وإنما للإخماد، هذا خطأ. أما النظر للجيل السابق وفضله فهذا حق، ونثبت للسابقين فضلهم، لكن على أن نتأسى بهم وعلى أن يكون وسيلة إلى الحفظ، لا أن يكون وسيلة إلى أن الإنسان ومن يكون مثل فلان. ولهذا يروى أن رجلا كان مهتما بتربية ابنه، وكان الرجل هذا على درجة من الفضل وعلى درجة من العلم وعلى درجة من المكانة كذلك، فسأل ابنه قال يا بني كيف تتمنى أن تكون، ماذا تحب أن تكون؟ قال أنا أسعى